قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فكما سلف من فوائد الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فوائد دراسة مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقه في الدين. قد قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فمن معاني الآية الكريمة أن أهل الإيمان لم يكونوا ينفروا جميعا للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المدينة تحتاج من يقيم بها لرعاية مصالح أهاليها. ثم قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أي بمخالطتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرهم معه ورؤيتهم له، يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقل وبالله التوفيق نستنبط بعض الفوائد من غزوة حنين. من أولى الفوائد المستنبطة من غزوة حنين أننا لا نغتر أبدا بالكثرة، أننا لا نغتر أبدا بالكثرة. فقد اغتر الصحابة أو بعضهم بالكثرة في يوم حنين. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ولقد قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ويوم بدر أهل الإيمان كانوا قلة، وقد قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فليست العبرة بالكثرة، إنما العبرة بتقوى الله وبالإيمان والعمل الصالح. وليس معنى هذا أننا نهمل عدد العدو، بل هذا يلزم النظر إليه أيضا عند بدايات القتال، فإن كانوا أضعافا مضاعفة فلنا ألا نبدأ الغزو. وقد قال الله تعالى مخففا عن أهل الإيمان بعد أن كان الواحد منهم يؤمر بمنازلة العشرة من الكفار، إذ الله قال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فكان الواحد يؤمر بمنازلة العشرة من الكفار في أول الأمر، ثم جاء التخفيف إذ الله قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فأصبح الواحد ينازل 2 فقط بعد أن كان يؤمر بمنازلة العشرة من الكفار. فالنظر إلى العدد له اعتبار أيضا، ولذا فإن رب العالمين سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى إذ كان موسى مع بني إسرائيل أقل بالنسبة لفرعون وجند فرعون وأهل مصر، قال تعالى لموسى ولم يأمره بمجابهة فرعون بالسلاح، قال أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. وقال تعالى لعيسى عليه السلام يا عيسى، وذلك عند خروج يأجوج ومأجوج، إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا طاقة لأحد ولا قدرة لأحد على قتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. فلم يؤمر عيسى عليه السلام بملاقاة يأجوج ومأجوج لأنه لا طاقة لأحد بقتالهم. وسبق وبين أن خالدا وصف بالكرار، مع أنه حافظ على جيشه ورجع سالما ولم يوصف بأنه فرار، لأن أعداد الروم كانت أضعافا مضاعفة لأهل الإيمان. ولكن إذا تعين القتال ودهم العدو بلاد المسلمين لزم الدفاع قدر الاستطاعة والجهد. لكن ابتداء الغزو له فقه، ولذلك ينقم على كثير من المسلمين الذين يبدأون القتال دون أن تكون عندهم العدد والأعداد الكافية والترتيبات الكافية للقتال. أرجع قليلا، إن الاغترار بالكثرة أضر بالمسلمين، بل وأحيانا يكون في الكثرة من وجوده ضرر عليك، وعدم وجوده أفضل، لأن الله قال في شأن أهل النفاق لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعني عدم وجودهم أفضل من تواجدهم، لأنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. فأحيانا عدم وجود شخص في المسيرة المسلمة أفضل من وجوده مع وإن كان يكسر العدد، لكن وجوده يكون مضرا للآية الكريمة لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. هذا أولا. من الفوائد التي استفيدت من غزوة حنين، وهي فائدة ينبغي أن تجسد وأن تولى اهتماما كبيرا، تأليف القلوب، تأليف القلوب سواء بالمال أو سواء بطيب الكلمات. وقد سلك النبي صلى الله عليه وسلم المسلكين، فسلف أنه عند تقسيم الغنائم أعطى المؤلفة قلوبهم 100 من الإبل. عينة بن حصن الفزاري أخذ عند القسم 100 جمل، 100 جمل وناقة، كذلك الأقرع بن حابس التميمي، والعباس بن مرداس أخذ أولا 50 فحزن لماذا لم يأخذ مثل الآخرين، فزاده النبي وأتم له 100. وأبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية، كل هذا لتأليف القلوب، لتأليف القلوب. وتأليف القلوب هذا له أدلة كثيرة في الشرع، بل إن الله سبحانه جعل للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة، فقال والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. والمؤلفة قلوبهم على قسمين، قسم ضعيف الإيمان يخشى عليه من الردة فيعطى من المال ما يكون سببا في ثباته على الإيمان، وقسم من الكفار يراد دفع شره أو يراد استقطابه لأهل الإسلام، فهؤلاء مصرف من مصارف الزكوات، فضلا عن الغنائم. وقد كان الأعرابي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جاء بعضهم إلى الرسول يسأله مالا، يعني يريد من رسول الله شاتين، فقال له الرسول: اذهب إلى هذا الوادي أو اذهب إلى هذا القطيع من الغنم الذي في الجبل فخذه كله لك، كله لك. الرجل تعجب وذهب كأنه لا يكاد أن يصدق نفسه، فساق هذا ورجع إلى قومه يقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكان هذا سببا في إسلامه. في ذات الوقت أن هناك أقوام جاء في أنفسهم ما يأتي في نفوس البشر كالأنصار، لأن النبي لم يعطيهم إلا شيئا يسيرا من الغنائم، وهم الذين أبلوا بلاء حسنا في الحرب وكانوا سببا في نصرة المسلمين، والنبي ما أعطى الواحد إلا شاء ناقة ناقتين خمسا من النوق. فقالوا ما قالوه غفر الله لنبيه. والله لا زالت سيوفنا تقطر دما من أهل الشرك ويؤثرهم رسول الله علينا، أي المؤلفة قلوبهم. فهذا الصنف من الناس صنف طيب وصالح، لكنه بشر، فجرى في نفسه ما يجري في البشر، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: لا يدخل معكم أحد غيركم. اجمعوا الأنصار، فجمعوا الأنصار كما سلف، وقال النبي: لا يدخل معكم أحد من غيركم. فكان المتحدث باسمهم آنذاك سعد بن عبادة رضي الله عنه. قالوا: ما معنى أحد من غير الأنصار إلا ابن أخت لنا يا رسول الله؟ قال: ابن أخت القوم منهم. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام تثبت أولا من الذي نقل له عنه، وهذا مطلب أن نتثبت مما يقال في حقنا قبل أن نبدأ العتاب أو العقاب. فقال: أحقا ما بلغني عنكم؟ هم يعرفون ما الذي بلغ الرسول. بلغ الرسول أنهم قالوا غفر الله لنبيه، ما زالت سيوفنا تقطر من دمائهم ويفضلهم علينا في العطايا. فقال سعد بن عبادة وكبار الأنصار: يا رسول الله، وكانوا من أهل الصدق، أما صغارنا فقد قالوا، أما كبارنا فلم يقولوا شيئا يا رسول الله. فالشاهد أننا نتثبت من الخبر قبل أن نخطئ الناس أو نواجه الناس، نتثبت أولا من الخبر، نتثبت أولا من الخبر. وجاءتنا نصوص متعددة بالتثبت من الأخبار، فكان من شائعة تسري ولا أصل لها. اتهمت عائشة في عرضها بسبب الشائعات ولم يكن لها أصل. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. فلا بد أن تتبين، ليس كل خبر ينقل، وليس كل خبر وإن كان صحيحا ينقل، فقد يكون صحيحا ولكن الأولى عدم نقله. فأولا الخبر قد يكون كاذبا، ثانيا ليس معنى أنه خبر صحيح أننا ننقله، قد تكون إماتته أولى من نقله. فدوما نتثبت من الأخبار، والرجل المؤمن العاقل يتثبت من أي خبر يأتيه، يتثبت من أي خبر يأتيه. سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الأنصار أحقا ما بلغني عنكم؟ فأجابوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من الفقه، أن تذكر للشخص الذي أمامك فضائله أولا قبل أن تعاتبه وقبل أن تستدرك عليه. يعني من الممكن واحد من الإخوة يطلع على المنبر يخطب خطبة، الخطبة كلها طيبة ولكن في خلل في الخطبة، حديث ضعيف مثلا، لم يعرب كلمة إعرابا صحيحا، رفع منصوبا أو خفض مرفوعا، ترد مع الضغط والسرعة ممكن يحصل شيء من هذا، فيخرج شخص يقول هذا رجل لا يفهم، ينصب المكسور، هذا لا يفهم، يحدث بأحاديث ضعيفة وينسى كل المحاسن التي في الخطبة، ينسى كل المحاسن التي في الخطبة، ونظره فقط وقع على خلل لا يسلم منه بشر، لا يسلم منه بشر. فالرسول أولا ذكر ما فضائله كما سيأتي. هذا ذكرني بشيء عارض ذكره لي الشيخ صفوت نور الدين رحمة الله تعالى عليه. قال كنا في أمريكا فجاءت خطبة جمعة، فواحد من الطيبين خطب خطبة طيبة جدا، لأن النسوة متبرجات والناس تشرب الخمر وتسكر، فخطب خطبة مؤثرة غاية التأثير، وأبكى الحاضرين. والذي كان في قلبه ريب من ناحية الحجاب عزم على أن ترتدي امرأته الحجاب، فبعد أن انتهت الخطبة جاء شاب قال جزاك الله خير، خطبتك طيبة لكنك مبتدع. مبتدع لماذا؟ لأنك دعوت في آخر الخطبة، قلت خل دعوت في آخر الخطبة، ودع في آخر الخطبة بدعة. كيف يا أخي؟ أنا دعوت وقلت اللهم استر نساء المسلمين، اللهم أعنهن على ارتداء الحجاب، قال بدعة. يعني جاء إلى مسألة الجمهور فيها على استحباب الدعاء، لكن أخذ رأيا وحاول أن يعدم كل الخطبة ولا يظهر إلا المسلبة من وجهة نظره، وهي أنه دعا والدعاء عنده غلط في آخر الخطبة. وقال اسأل الشيخ صفوت واسأل فلان. فالشيخ قال لما قال اسأل الشيخ صفوت أنا ببكي من الخطبة ومتأثر بها. قلت له طبعا لم أفتح بابا لأي مناقشة فقهية، اسكت اسكت دع الناس يصلون النافلة. فأحيانا ترى في الشخص خيرا عظيما ولزلة زلتها قدمه تطعن فيه وتظلم نفسك وتظلم الآخرين، لكن النبي ليس هكذا. النبي أنزلهم منازلهم، قال لكم أن تقولوا ذلك، لكم أن تقولوا الذي قلتموه. يعني أنتم قلتم كلاما هو في محله من وجهة نظركم، لا لكم أن تقولوا أكثر من ذلك، ولكم أن تقولوا جئتنا طريضا من بلدك فأويناك، وجئتنا وأعطيناك، وجئتنا مكذبا فآمنا بك وصدقناك واتبعناك وقاتلنا معك، لكم أن تقولوا هذا، يعني من حقكم أن تتكلموا بهذا، ولكن ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، ألم أجدكم فقراء، ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي. وهم في كل ذلك يبكون ويقولون الله ورسوله أمن، أي المنة لله ولرسوله. ثم إن النبي بعد هذا بين ما لهم عليه وبين ما له عليهم، قال مطيبا الخواطر بدلا من الناقة والجمل، طيب الخواطر بكلام طيب، فقال يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن ترجعوا إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجع الناس إلى بيوتهم بالشاة والبعير؟ يعني ما الأفضل، أن ترجع أنت إلى بلادك والرسول معك وفي صحبتك، أو ترجع إلى بلدك بالشاة والبعير كما سيرجع هؤلاء؟ يا معشر الأنصار، والله لولا الهجرة لأحببت أن أكون امرأ من الأنصار. يا معشر الأنصار، الأنصار شعاري والناس دثاري، يعني الأنصار ثوب الملاصق لبدني والناس الغطاء بعد ذلك، فالدثار يا أيها المدثر، لكن الشعار الثوب الملاصق للجسد. يقول ذلك وهم يبكون أشد البكاء، لا يبكون للدنيا التي فاتتهم، إنما يبكون مما صدر منهم، ويقولون رضينا برسول الله، رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام أيضا يذكرهم بما وآتي، يا معشر الأنصار، إن الناس سيكثرون، الناس سيتزايد عددهم، وأن الأنصار سيقلون، وستجدون بعد أثرا الناس سيفضلوا أنفسهم عليكم، هذا سيتعين أمير وهذا يتعين وزير وإلى آخره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالمواساة بالكلمات الطيبة كانت أبلغ من إعطاء الناس الشاة والبعير. فمن الناس من يؤلف قلبه بشاة بشاتين، ومنهم من يؤلف قلبه بكلمة طيبة. وأنت إذا رزقت الحكمة تنظر إلى الناس، في ناس عندهم شيم وكرامات وكرامة يأبى أن تستذله بناقة أو بناقتين، بل كلمة طيبة منك تكون سببا في سعادته سعادة لا تنقطع. فهذا لا بد من النظر إليه. وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، جواز تذكير الشخص بما فيه من المحاسن أو بسبب الخير الذي جاء للناس عن طريقه إذا وجد في الناس ما يحتاج إلى ذلك. ومن ثم تزكية الشخص لنفسه إذا احتاج المقام إلى تزكية. وقد قال الصديق يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وقال نوح عليه السلام إني لكم رسول أمين، وكذا قال هود صلى الله عليه وسلم. فيجوز تذكير من أمامك بشيء من معروفك الذي صنعته إذا احتاج المقام إلى مثل ذلك. وعثمان قال ما لا يخفى عليكم أناشدكم الله ولا أناشد إلا أصحاب رسول الله، وهو محاصر. ألم تعلم أن النبي قال من حفر بئر روم فله الجنة، فحفرته من خالص مالي. ألم تعلم أن الرسول قال من جاهز جيش العسرة فله الجنة، فجاهدته من خالص مالي؟ قال اللهم نعم نشهد لك بذلك. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. والله ما زنيت لا في جاهلية ولا إسلام، ولا مسست عضوي بيميني منذ أسلمت. والله ما قتلت نفسا حتى أقتل بها، والله ما فكرت في الردة طرفة عين، فبما يقتلونني؟ فذكر مناقبه في مقام يحتاج إلى التذكير، لأن القوم يريدون قتله، ولكن أعمى الله بصائرهم فقتلوه. فيجوز إذن التذكير بمناقب الشخص إذا كان المقام مقام إقرار للحق أو دفع شر عن الناس، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد المستفاد أيضا أيها الإخوة والناظر المدقق يفهم هذا جيدا من هذه الغزوة ومن غيرها، أن الأعمال بالخواتيم، نسأل الله أن يحسن ختامنا وإياكم. فنرى رجالا كانوا من قبل من الأشرار وكانوا في غاية من شدة العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في وقت من الأوقات كانوا في غاية من شدة العداوة لرسول الله، منهم من كان يهجوه بالشعر، ومنهم من كان يحاربه وكان سببا في هزيمة المسلمين يوم أحد، ومنهم من كان يجمع الجموع لحربه، ونراهم أحسن الله خاتمتهم. فأبو سفيان بن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس عداوة للرسول، وكان يهجوه أشد الهجاء، وهو الذي قال له حسان في الرد عليه: أتهجوه ولست له بكفء، فخيركما لشركما الفداء، إلى أن قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. هذا يرد به حسان بن ثابت على أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم الرسول. وأسلم أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب. ويروى في كتب السير بأسانيد ينظر فيها أنه استحيا أن يواجه الرسول أو يضع عينه في عين رسول الله حياء وخجلا لما أسلم. فماذا كان يصنع وبماذا أشار عليه علي وابن عمه أيضا؟ قال: يا أبا سفيان، على ما يذكر بسند يحرر إن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن يكون سباقا إلى الخيرات، فأنصحك تعال له من قبل وجهه وقل له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فإنه لا يحب أن يسبق من يوسف في هذا الصدد. فذهب إليه وقال له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. الشاهد أنه أسلم. وبعد جاءت غزوة حنين، الناس يفرون عن رسول الله، المؤمنون يفرون عن رسول الله في بداية الغزوة، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام دابة الرسول ومتجه صوب العدو لا يبالي أي سهم جاءه من أي طريق. الكل يفر وهذا واخذ بلجام الناقة ومتجه ناحية العدو، هو من ناحية والعباس بن عبد المطلب من ناحية أخرى، وكل متجه صوب العدو. فسبحان الله، أيد الله الإسلام به في هذه الغزوة تأييدا شديدا. وأيضا سبحان الله، خالد بن الوليد الذي كان سببا في الهزيمة، هزيمة المسلمين يوم أحد، إذا به أيضا في طليعة عظيمة تتجه صوب المشركين يوم حنين وتنكل بكثير منهم. وسبحان الله، صفوان بن أمية الذي كان شديد العداوة لرسول الله وكان من أئمة الكفر، ومات زملاؤهم أبو جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، ماتوا على الكفر وسلمه الله وأحياه إلى أن أسلم وأقرض الرسول دروعا يحارب بها صلى الله عليه وسلم. فمن بين هؤلاء الكفار يخرج صفوان بن أمية وكان من سادات مكة مسلما. وسبحان الله في هذه الغزوة أيضا وبعد أن انقضت الغزوة اتجهت سلول المشركين من هوازن وثقيف إلى الطائف، وغنم الرسول ما غنم، وبقايا الفلول فلول أهل الشرك اتجهوا إلى الطائف، وكانت الطائف محصنة، فحاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف أياما. وعلى ما يذكر في السير أنه استشار بعض الذين أسلموا من أهل الطائف ماذا نصنع، الحصن قوي واقتحام الحصن أمر صعب بمكان كبير، فكيف نصنع؟ يذكر بأسانيد تحرر وأظنها لا تثبت أن المشير على رسول الله قال إنما أنت وهم الآن هم كثعلب في جحر، إن صبرت عليه زمنا طويلا ممكن يخرج ويأتي عليه يوم ويخرج وتقتله، وإن تركته لم يضرك بشيء. فالحاصل أن الرسول حاصر الطائف زمنا ولم يشأ الله أن تفتح الطائف. نعم هناك من المسلمين الذين كانوا داخل الحصار كانوا كفارا، كالصحابي أبو بكر، كأبي بكرة الصحابي تسلق على بقرة، جعل بقرة فوق السور وفيها حبل وتسلق ونزل على المسلمين وأسلم أبو بكر، لكن ما فتح الحصار، وحصل تراشق بالسهام بين المسلمين وبين الكفار، فرأى النبي أن الإطالة لن تجدي، فقال لهم ننصرف يا معشر المسلمين، ننصرف نرجع إلى المدينة. فقالوا كيف ننصرف؟ ننصرف بعد أن انتظرنا هذه المدة الطويلة في حصار الطائف، قيل 15 يوما وقيل 40 يوما، ننصرف دون أن نفتح يا رسول الله؟ فوجد النبي منهم ميولا إلى البقاء، إذن أنتم وما تريدون، فبقوا. فحصل في اليوم التالي تراشق بالسهام والنبال، فقتل من المسلمين عدد وجرح عدد. فقال الرسول ننصرف، قالوا ننصرف، فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام، تبسم الرسول عليه الصلاة والسلام، فكما قال تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. ففي اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خير. استفدنا من الغزوة أمرا، وهو أن الردود بكلمة أي موافق موافق، الردود الجماعية هذه لا تصلح، ذلك للآتي ذكره. لما أتى وفد هوازن إلى رسول الله بعد أن انتهت المعركة وأسر من أهل الشرك من أسر، وغنم الله رسوله عليه الصلاة والسلام أموال المشركين ونساء المشركين وزراري المشركين، ماذا كان؟ جاء من كان حصر في الطائف إلى رسول الله مسلما، ومنهم الذي كان يجمع الجموع ضد الرسول وكان كبير المشركين، كان عوف بن مالك النضري كان كبير المشركين وهو القائد في غزوة حنين، قائد المشركين، لكن جاء مسلما. فسبحان الله، هو قتل أقواما وسلمه الله سبحانه وتعالى وأسلم، فعجب ربنا من رجلين يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة، واحد يقتل واحد كافر يقتل مسلما فالمسلم يدخل الجنة كشهيد، وبعد ذلك يمن الله على الكافر بالإسلام فيدخل الجنة. الحديث الشاهد أن هذا الرجل جاء مع كبار قومه المسلمين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله آمنا بك واتبعناك. طبعا قبل النبي إسلامهم، قالوا نريد أن ترد إلينا سبينا وأموالنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام وقد وزع الغنائم، قال إن أحب الحديث إلي أصدقه، إن أحب الحديث إلي أصدقه. اختاروا أحد الأمرين، إما السبي النساء والأطفال وإما الأموال. قال أما إذا خيرتنا فإننا اختار نساءنا وأولادنا، لأننا سنعير بهم، يعني أخذ جمل وأترك زوجتي وابني. لا، أما إذا خيرتنا فإننا نختار سبينا ونساءنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أن أصحابه أصحاب حق قاتلوا ولهم نصيب، الرسول نصيبه من الفيء خمس الخمس هو وأهل بيته، لكن الباقي لمن؟ الباقي للصحابة الذين حاربوا، من قتل قتيلا له سلبه، أحيانا الفارس سهمان وللراجل على رجله سهم. فالشاهد أن الرسول استشار، قال للصحابة وجمعهم، قال إن إخوانكم قد جاءوا تائبين وأسلموا، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن طابت نفسه منكم أن يرد إليهم سبيهم، وإذا رزقنا الله بغنائم أخرى رددنا لهم مثلها، من طابت نفسه منكم أن يرد إليهم سبيهم فعل، ومن لم تطب نفسه بذلك فليرد إليهم السبي ويكون لنا كالدين علينا، إذا فتح الله علينا فتحات أعطيناه مثل الذي أخذناه منه. قالوا كلهم في نفس، قد طيبنا نفسا يا رسول الله بذلك. الجماهير لما يقولوا نريد نطول في المحاضرة شوية ولا نريد نختصر، فتجد العدد الأكبر يقول لا طول يا عم الشيخ، لكن في الناس من لا يريد الإطالة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنا لم نعرف من طابت نفسه منكم ممن لم تطب، فقوموا إلى رحالكم حتى يرفع إلينا عرفاؤكم. كل قبيلة لها كبير، فكل قبيلة تنفرد بكبيرها، العريف اسمه العريف. وفي الحديث، في حديث أنا أذكره فقط لأن بعض إخواننا كان يحرم العمل بالشرطة من أجله ويحرم العمل في الجباية من أجله، سيكون أمراء سوء، فلا تكن لهم جابيا ولا خازنا ولا شرطيا ولا عريفا. وحديث آخر لكل قوم عريف، زي العمدة يعني، والعريف في النار. لكن الحديثان ضعيفان لا يثبتان، الحديثان ضعيفان لا يثبتان. الشاهد أن النبي قال إن لا ندري من منكم طابت نفسه ومن منكم لم تطب نفسه، قوموا إلى رحالكم حتى يرفع إلينا عرفاؤكم. فجاء الناس كلهم وافقوا إلا المؤلفة قلوبهم، الذين أخذ أحدهم 100 من الإبل الآن و100 من الإبل. قال الأقرع بن حابس لا، أنا موافق، لا أوافق على رد السبي إلا إذا كان يعني في الذمة. وقام عين بن حصن الفزاري أيضا قال أنا موافق أصلا. وجاء عباس بن برداس الأسلمي من بني سليم وقال أيضا أنا موافق. فقبيلته بنو سليم قال لا، نحن موافقون على الذي يراه رسول الله، فخذلوه من وجهة نظره أمام الرسول. قال خذلتموني وفضحتموني. الشاهد أن بني سليم وافقوا على ما وافق عليه سائر الناس، والمؤلفة قلوبهم الآخرون أصروا على أن يكون لهم حق عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخذنا من ذلك أمرا، وهو أن حقوق الناس لا تضيع بمجرد نحن طيبنا أنفسنا. قد يكون في القوم من لا يرضى بهذا الرأي، من لا يرضى بهذا الرأي، فالأصوات العالية ليس لها الحكم، إنما التأني والتريث في أخذ شيء من الناس أو إعطاء شيء من الناس مطلب من المطالب، هذا لابد من التفطن له. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد هذه الغزوة، غزوة حنين، أرسل جيشا إلى مكان قريب من حنين تجمع فيه فلول، أيضا فلول من هوازن يقال له أوطاس، مكان يقال له أوطاس، في غزوة يقال لها غزوة أوطاس. فأرسل جيشا إلى أوطاس، أمر عليهم أبا عامر الأشعري، أبا عامر الأشعري عم أبي موسى الأشعري، وكان شاعرا له شعر جيد. فأبو عامر الأشعري هذا هزم الله أهل أوطاس من الكفار، وكان عليهم رجل يقال له دريد بن الصمة فقتل وهزم الله أصحابه، ورجل من المشركين ضرب عامرا بسهم في ركبته، فجاء أبو موسى والسهم في ركبة عمه، عمه الأمير، فانتدع السهم من ركبته فخرج الماء من الجرح، فعلم أنه سيموت، فقال له يا ابن أخي يا أبا موسى اقرئ رسول الله مني السلام واطلب منه أن يستغفر لي. فقال يا عمي من قتلك؟ قال هذا الرجل، وأشار إليه إلى من قتل، فلحقه أبو موسى مسرعا والآخر يفر، فقال له أبو موسى قف يا أخي لست بعربي، ليس عندك شهامة تهرب، كيف تهرب من القتال، ألست بعربي، ألست بشجاع؟ فالرجل أمام الكلمات توقف، قال إذن، رجع كي يبارز أبا موسى، فقتله أبو موسى الأشعري، ورجع إلى عمي فقال قد قتلت من قتلك يا عمي، وذهب إلى الرسول فأخبره خبر عمه، وقال له عمي عامر أو عمي أبو عامر طلب منك أن تستغفر له يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يستغفر له، قام توضأ، قام وتوضأ وقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. ثم إن أبا موسى قال وأنا يا رسول الله، ادعو الله لي. قال اللهم اغفر لأبي موسى، اللهم أدخله مدخلا كريما يوم القيامة. فغنمت دعوة. فالشاهد أن الرسول لما أراد أن يدعو استحسن أن يتوضأ، فالدعاء بعد الوضوء أيضا له تأثير في إجابة الدعاء بإذن الله، ولو سنية أن فاعله متأسي برسول الله فوق ذلك، لأن خطايا العين تنزل مع الماء، خطايا الفم تنزل مع الماء، خطايا الأنف تنزل مع الماء، فكل هذا من أسباب المغفرة. فتوضأ ودعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصاب المسلمون نساء في أوطاس كسبايا لهن أزواج، فتحرجوا من غشيانهم يعني من جماع النساء السبايا لأن لهم أزواج، فنزل قوله تعالى في سبايا أوطاس وفي غيرهن والمحصنات من النساء، أي حرام عليكم أن تتزوجوا المحصنات، والمحصنات المزوجات، والمحصنات من النساء أي لا تتزوجوا المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي إلا اللواتي وقعنا في السبي كتاب الله عليكم، فرخص لهن في غشيانهن إذا استبرئن بحيضتهن، فكان استبراء سبائي أوطاس بحيضتهن. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن نكاح المتعة أيضا في غزوة أوطاس، فقال من كان عنده شيء من هذه النساء فليخلي سبيلها، يعني من اللواتي تزوجن بطريقة نكاح المتعة غير السبايا، صنف آخر غير السبايا. فغزوات رسول الله أيها الإخوة تستفاد منها أحكام. ظهرت في هذه الغزوة، غزوة حنين، بسالة عدد من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، منهم أبو قتادة، منهم أبو طلحة، فهؤلاء ظهرت منهم بطولات كبيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أبي بكر وعمر أيضا، ثبت الله هؤلاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فيفترض أننا من مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم نستفيد فقها. إذن من هذا نأخذ ردا على الذين يقولون لا يشترط في المغازي والسير ما يشترط في الأحاديث لتصحيحها، ذلك لأن المغازي والسير إنما هي أحاديث عن رسول الله. إذا قلت فعل الرسول كذا وكذا يوم حنين، هذا حديث فلا بد أن يكون صحيحا. فنأخذ أيضا من ذلك أن السير والمغازي، ولأننا نستنبط منها أحكاما كما بدأنا بقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ما دمنا سنأخذ منها أحكاما إذن يلزم أن تكون صحيحة الأسانيد، ولا التفات إلى من يقول لا تلزم صحة الأسانيد في أبواب السير والمغازي، ذلك لأننا نبني عليها أحكاما في مصالحات الرسول عليه الصلاة والسلام، في صلاة الرسول، في عمرة الرسول. فالرسول اعتمر ورجع من الطائف مثلا من الجعرانة، وجاءه رجل يقال له يعلى بن أمية متضمخ بالطيب، ملأ جسمه بالطيب، يسأل يا رسول الله كيف أصنع في حج في عمرتي هو متضمخ بالطيب. قال انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الطيب واصنع في حجك في عمرتك ما كنت صانعا في حجك أو في حجك كما كنت صانعا في عمرتك. فسأخذ منه حكما فقهيا. ما الحكم الفقهي؟ أن الذي ارتكب محظورا وهو جاهل من محظورات الإحرام لا يلزم بدم، لأن الرجل أتى إلى النبي وهو متضمخ بالطيب ولبس الجبة، فهو لبس مخيطا ووضع طيبا، فقال الرسول اغسل عنك الطيب وانزع عنك الجبة واصنع في حجك ما كنت في عمرتك ما كنت صانعا في حجك. فالشاهد أن الرسول لم يأمر الجاهل الذي فعل فعلة وهو محرم لا تحل للمحرم، لكن فعلها جاهلا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بأن يذبح دما، إنما أرشده إلى الذي يصنع. فيعذر الجاهل في كثير من مسائل الأحكام لهذا الحديث، مع أن هذا كان ضمن غزوة حنين، والرسول راجع من الغزوة ونزل في الجعرانة كي يعتمر من الجعرانة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيه جواز مشاركة النساء في الغزو غير المختلطات بالرجال في مكان تأمن على نفسها أيضا، فقد رأى النبي أم سليم ومعها خنجر في حنين، قال ما هذا يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله أقتل به الطلقاء، يعني الذين خذلوك في الحرب، وإن اقترب مني مشرك بقرت بطنه. فقال متبسما إن الله قد كفى وأحسن يا أم سليم. ففي جواز كلام الرجل مع المرأة الأجنبية إذا دعت الضرورة لذلك، ما هذا يا أم سليم؟ قالت خنجر إن اقترب مني مشرك بقرت به بطنه. قال إن الله قد كفى وأحسن يا أم سليم. بهذا القدر أستجئ وأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وتقبل الله منا ومنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.